بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. في بداية هذه الكلمة أشكر الله عز وجل على تيسير السبل في الاجتماع بكم، ثم أتوجه بالشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد على حسن الاستقبال والضيافة، وأنهم كانوا سبباً لمثل هذه اللقاءات التي نحن أسعد بها منكم إن شاء الله تعالى، حيث نلتقي بإخوة لنا في الله وعلى المنهج السلفي وعلى الكتاب والسنة، في خضم هذه الفتن وخضم هذه الأهواء والأحزاب والملل والنحل، اصطفانا الله سبحانه وتعالى، أو أنعم الله عز وجل علينا بأن هدانا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، ألا وهي نعمة الإسلام والسنة. لذلك كان بعض السلف يفسر قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا: فضل الله ورحمته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، تدور تفسيرات السلف على فضل الله ورحمته أنه الكتاب والسنة أو الإسلام والسنة. فأعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن يهديه إلى الإسلام. وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو هداني للسنة. أي أن الهداية للإسلام والهداية للسنة من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العباد. لذلك ينبغي علينا شكر هذه النعمة، ألا وهي نعمة الإسلام ونعمة السنة. كيف أخرجك الله عز وجل من 72 فرقة، فضلا عن إخراجك من أهل الملل والكفر والنحل، إلى أن جعلك تحت لواء أهل السنة والجماعة، لواء السلفيين المتمسكين بالكتاب والسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الإسلام وقلتهم ضرب على ذلك مثلا في دليل أنهم غرباء، فقال: هم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، في مقابل تلك الأمم الضالة. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: وكذلك أهل السنة في أهل الأهواء، هم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. لذلك جاء وصفهم بأنهم غرباء، وأنهم النزاع من القبائل، يعني القليل. والله عز وجل لما ذكر أهل الضلال والكفر في كتابه قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك قال بعض العلماء: ليس العجب، وتدبر هذه الكلمة النفيسة لما ذكر كثرة أهل الضلال وكثرة أهل الانحراف والمبتعدين عن الدين الصحيح والإسلام، قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. لماذا؟ لأن الهلك كثر، فإذا هلكت كنت من جملتهم، جملة هؤلاء الكثير الهالكين، وسبل الهلاك متيسرة، طرقه كثيرة. لكن السنة والثبات عليها والإسلام الصحيح يحتاج إلى جهد ومجاهدة. ومن أعظم طرائق ووسائل شكر نعمة الله عز وجل على أن هداك للإسلام هو أن تظهر الإسلام بمظهره الصحيح، بالمظهر الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ذاك الدين الذي يدعو إلى كل خير وإلى كل فضيلة، ذاك الدين دين الأمن والطمأنينة والإيمان والسلام، ذاك الدين دين الطهارة والنقاء والصفاء، فلا فيه غدر ولا فيه ظلم ولا فيه اعتداء بغير وجه حق، لا بد أن نظهر هذا الدين النقي الصافي بصورته التي أنزلها الله عز وجل وأمر بها، وبالصورة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. دين مبني على رحمة الناس، مؤمنهم وكافرهم. وكان لنا مع الإخوة في محاضرة قبل يومين بينا فيه جوانب الرحمة في دين الإسلام، وجوانب الرحمة في دين الإسلام جوانب كثيرة. ومن ذلك على عجالة وخلاصة أن الله عز وجل لما ذكر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن وللكافر، لأنه يسعى إلى إصلاح العباد بشتى مذاهبهم وأديانهم، دين يسعى إلى إخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، دين يسعى إلى الابتعاد عن كل خلق رذيل وصفة سيئة إلى كل خلق جميل. من تدبر الإسلام وتعاليمه وشرائعه غاية التدبر وجد معالم الرحمة والأمن والأمان والإيمان ظاهرة فيه جلية. دين شرع لعباده عند أول لقاء بينهم بالسلام، فأمر بالسلام بين العباد بين المسلمين. فنقول إذا التقينا بإخواننا السلام عليكم، إظهارا لشعار أن الإسلام دين السلام والسلامة والنجاة. ندعو بالسلام لإخواننا، بل حتى الكافر إن سلم وإن كنا لا نبتدئه بالسلام إننا نرد عليه بالتي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تدبرنا أحواله مع الكفار، مع قومه كفار قريش، وجدنا مظاهر الرحمة لهم وإرادة النجاة والهداية. قيل له عليه الصلاة والسلام إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا يا رسول الله عليها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. يذهب إلى الطائف ويطرده قومها ويؤذونه ويرسلون عليه الصبيان والمجانين ويسب ويرمى بالحجارة حتى يرجع وقد آلمه ذلك شد الألم، فيرسل الله عز وجل له ملك الجبال فيقول له يا محمد إن الله أرسلني إليك فأمرني بما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة لأطبقتهما، يعني يهلك الله عز وجل جميع الكفار في مكة بأمر واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ذاك النبي نبي الرحمة، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. كفار قريش الذين آذوه سنين طويلة وحاربوه وقتلوا أحب الناس إليه ومنعوه من العمرة لما يفتح مكة يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم، يعرفون رحمته عليه الصلاة والسلام، فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، يعرفون ما جمل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم من كل خلق جميل. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وهم الذين أمامه كفار وليسوا على الإسلام. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مع أن أبا سفيان قبل الإسلام كان له دور كبير في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا دين الرحمة مع حتى ألد الأعداء. وهذا ليس معناه إسقاط باب الولاء والبراء، إن هذا أمر يجب القيام به، لكن دين الإسلام يضع كل شيء في ميزانه وفي مكانه، أوجب العدل مع كل أحد، كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كلمة جميلة كررها مرارا، قال العدل واجب على كل أحد مع كل أحد في كل حال. العدل واجب على كل أحد مع كل أحد في كل حال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام حرم الاعتداء بغير حق، وحرم القتل ولو كان كافرا بغير حق. فبين أهل الإسلام في يوم الحج الأكبر قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. لما قال: أي بلد هذا؟ قال: بلد الله الحرام. أي يوم هذا؟ يوم الحج الأكبر، يوم عرفة. فبين أن الاعتداء على الآخرين لا يجوز إلا على ضوء النصوص الشرعية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول محرما الاعتداء على الكافر والمسلم بغير حق، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بل لما ذكر أهل الكفر بيّن أنه لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة وأهل العهد والمستأمنين ممن يعيش في بلدان الإسلام، وجعل على ذلك الوعيد الشديد، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهو ما قتل مسلم، إنما قتل غير مسلم، لكنه قتل بغير حق واعتداء بغير حق. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. بل حتى الاعتداء على الكفار في بلدانهم مما لم يأمر به الإسلام، مما لم يأمر به الإسلام. بل يجب معاملة الكافر على ضوء النصوص الشرعية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الفترة المكية، كان النبي عليه الصلاة والسلام معه أصحابه، بل معه هؤلاء الصحابة الذين يفدونه بمالهم بأموالهم وأنفسهم، فلو أمر أحدا منهم بأمر لم يتأخر عنه لحظة، ليس كذلك؟ ووجد الكفار المعتدون المؤذون، هل أمر أحدا من الصحابة أن يذهب ليلا وغدرا وخيانة إلى أبي لهب وأبي جهل ويقتله؟ ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس من خلق الإسلام. الإسلام ليس فيه غدر ولا خيانة ولا قتل للأبرياء ولا النساء ولا الأطفال، بل كان يقول لهم: اصبروا فإن الأمر قريب. فلما ظهرت بعد ذلك دولة الإسلام وقويت، من اعتدى يرد عليه، وكل ذلك بضوابط شرعية. والمسألة ليست مسألة فوضى، وليست مسألة كل شخص يعمل بما يشتهي وبما يرى ويرجع الأمر إلى عقله. المسألة مسألة دين في التعامل مع الآخرين، مسألة شرع، لا نسير إلا على ضوء الكتاب والسنة. البلاء، كل البلاء ممن يفعل هذه الأمور من غدر وخيانة وأذية للكافرين، بل أجازوا حتى سرقت أموال الكافر وأخذ ماله بغير حق، أو قتله، أو تفجير الأبرياء. في قصة إسلام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ذهب في تجارة مع اثنين من الكفار، كان كافرا قبل إسلامه، وهم في الطريق إلى الشام قتلهم وأخذ المال ورجع إلى المدينة وأسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: أما إسلامك فقبلناه، وأما المال فلا حاجة لنا به. لم يقل هذه أموال كفار ويستحقون، لا، لأنها أخذت بغير حق، وليست هذه أخلاق الإسلام. قال: أما مالك أو غدرتك فلا حاجة لنا بها. هذا الذي يأمر به الإسلام من الأمن والأمان. لذلك لما كانت الدولة الإسلامية كلما حكمت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملت بالإسلام الصحيح، كلما رأيت الأمن فيها يزداد والأمان، ورأيت منها التعامل فيما فيه مصلحة للجميع على ضوء الضوابط الشرعية. انظر في ذلك عهد الخلفاء الراشدين وقبله عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد الإسلام أو الدولة عن الإسلام الصحيح ودخلتها الأفكار الضالة والمنحرفة، كلما وجدت فيها الفوضى والدمار والظلم ينتشر. فانظر على ذلك مثال دولة التي يسمونها الدولة الإسلامية، داعش، أو الفتن التي كانت تسير في القاعدة في أفغانستان وغيرها. لا أمن ولا أمان ولا عهد، ولا، كله غدر وخيانة وظلم وسرقة الأموال واغتصاب للنساء، كله يظهرونه باسم الإسلام والإسلام منه بريء. ليست هذه أخلاق الإسلام ولا دعا إليه الإسلام، إنما هم يستغلون العواطف ويلبسون هذه الشعارات لخداع الضعفاء المساكين الذين عندهم غيرة. بعضهم عنده حب للإسلام لكنه لا يفهم الإسلام الصحيح، فيأتي هؤلاء أئمة الضلال والانحراف فيضلونه غاية الضلال، يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. وهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذهب العلم بذهاب، لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء أي الذين يدعون إلى الإسلام الصحيح ويوضحونه ويوضحون السنة النبوية الصحيحة، قال: حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء هم الذين يفتون بالتفجيرات، المظاهرات، التدميرات، وقتل النفس تفجيرها ولبس الحزام الناسف وغيره أو ما يفعله بعض هؤلاء الذين يأتون ويدهسون بعض الكفار أو يأتون إلى الأبرياء في الشوارع وللأسف اتخذ من يريد للإسلام المكر ويريد للإسلام التشويه اتخذ أفعال هؤلاء وسيلة لتشويه الإسلام يقولون انظروا تريدون أن تنظروا إلى الإسلام هؤلاء هم المسلمون لكن لما نوضح لهم أن الإسلام بريء من هؤلاء ومن أفعالهم ولا يمكن أن يفعل هذا من عرف الإسلام وحقيقة الإسلام بل الإسلام ينهى عن الدخول في الفتن أبواب الفتن ويأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من المسلمين هؤلاء أفعالهم كلها غدر وخيانة لولاة الأمر خرجوا من بلادهم وخرجوا على ولاة أمورهم ثم ذهبوا إلى بلدان الكفار ويفعلون هذه الأفعال التي تشوه الإسلام وصورته النبي عليه الصلاة والسلام من الأصول الشرعية التي أكدها في كثير من الأحاديث هي عدم مخالفة ولي الأمر والخروج عليه وعدم فعل شيء يضر الإسلام والمسلمين لذلك جاء التحذير من كثير أو التحذير في كثير من الأحاديث من الخوارج والخوارج خرجوا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بل كانت أفعالهم منذ القديم هي وسيلة لتشويه الإسلام وسيلة لاستغلال أعداء الإسلام لأساليبهم وأفعالهم والمسألة عندهم في الحقيقة هؤلاء الخوارج الذين شوهوا صورة الإسلام من كونه دين أمن وأمان وكل خلق جميل إلى أن أعطوه هذه الصورة التي جعلت كثيرا من الكفار ممن ليس هم من المسلمين ينفرون من الإسلام ولهم عاقبة ذلك وإثم ذلك أفعالهم قلصت الإسلام والدعوة إلى الإسلام الصحيح والسنة في كثير من البلدان بسبب أفعال هؤلاء الهوجاء التي هي ترجع إلى أفعال أولئك الخوارج بل هم أبناء الخوارج بل هم الخوارج أنفسهم والمسألة عند هؤلاء الخوارج في الحقيقة وإن كانوا يخدعون الناس ويظنون أن هؤلاء يريدون الدين ويريدون الحكم بما أنزل الله يريدون الشريعة فإنما هي أكاذيب وخداع وما يريدون إلا الدنيا ما يريدون إلا ماذا؟ إلا الدنيا لكن يلبسون لباس الإسلام والغير عليه لخداع الجهال ولو تدبرنا رأس الخوارج وهو ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، تأمنوني على خبر السماء ولا تأمنوني على هذا المال. هم بعض الصحابة بقتله فقال لا، حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. فلما ولى هذا الرجل أشار إليه عليه الصلاة والسلام وقال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أتباعه على أشكاله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاته وصيامكم عند صيامه، يقرؤون القرآن. إلى الآن هذه أفعال حسنة وسيئة، حسنة في الظاهر، لكن لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ننتبه ولا نغتر بأفعالهم وبدعاواهم الزائفة أنهم يريدون الشريعة ويريدون الإسلام ويريدون تطبيق الإسلام، حتى لا نخدع. أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم لعدم الانخداع بهم، فهم لا يمثلون الإسلام وإن ظهروا بلبس الإسلام وبصورة المصلين. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أنه في أفواههم ولا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أي هل هم يمثلون الدين الصحيح؟ لا يمثلون الدين الصحيح، بل هم مارقة عن الدين. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أمر بقتال الخوارج، لأنهم لا يمثلون الإسلام بل هم ضد الإسلام ويفسدون الإسلام ويشوهون صورة الإسلام. هذا الحديث من أعظم فوائده ما ذكرته قبل قليل، وهو أن الخوارج وإن كانوا يخدعون الناس بالشعارات الزائفة وإلا فإن المسألة عندهم هي الدنيا. على ماذا اعترض ذو الخويصر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ على المال، يريد الدنيا. اعدل يا محمد. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه مهما كان ولاة الأمر عادلين فإنهم لا يرضون ويخرجون. إذن المسألة عندهم ليست مسألة دين وتحكيم الكتاب والسنة. لذلك الإمام مسلم رحمه الله من حسن فقهه أين ذكر أحاديث الخوارج؟ ذكرها في كتاب الزكاة. قال أهل العلم إشارة إلى أن خلافهم لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، خروجهم لأجل الدنيا. والحسن البصري رحمه الله كان له مواقف عظيمة وجليلة في الفتنة العظيمة التي حصلت والتي تسمى بفتنة ابن الأشعث. قال الحسن رحمه الله كلماته النفيسة في تلك الفتنة، قال ما خرجوا إلا للدنيا. فاستغرب بعضهم قال يا أبا سعيد، قوم عباد وزهاد وتراهم لا يريدون الدنيا، ما عندهم إلا قيام وصلاة. فقال الحسن رحمه الله أرأيت الوالي أمنعهم من صلاة؟ قالوا لا. قال أرأيت هل منعهم من زكاة؟ قالوا لا. هل منعهم من حج؟ قالوا لا. هل منعهم من صيام؟ قالوا لا. قال إذن ما منعهم إلا الدنيا وهم يريدون الدنيا. إذن المسألة مسألة ماذا؟ مسألة دنيا. فإذن هم لا يرضون عن أعدل الناس، فقتلوا علي رضي الله تعالى عنه. اجتمع ثلاثة منهم في الحرم في الصحن عند الكعبة في 17 رمضان يخططون لقتل ولاة المسلمين. هذا هو مذهب الخوارج، يخططون لما قتل من؟ لقتل علي وقتل عمرو بن العاص وقتل معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية في الشام وعمرو في مصر وعلي في الكوفة. فأخطأ اثنان ونجح من قتل علي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم الخوارج. انظر كيف هي انتكاسة الفطر والعقول وتزييف الدين لمحاربة أهل الدين وقتل أفضل من كان على وجه الأرض في ذاك الوقت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علي رضي الله تعالى عنه، لأنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان خلافة علي كان أفضل الناس من؟ هو علي رضي الله تعالى عنه، أفضل الصحابة. بل لما كانوا على جسر النهروان في معركة النهروان وخرجوا على علي قبل ذلك وقالوا لا حكم إلا لله، انظر يقولون لمن لا حكم إلا لله؟ لعلي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ورسوله يحبه وهو يحب الله ورسوله، وإن كنت مولاه فعلي مولاه، وهم يقومون عليه ويقول لا حكم إلا لله، وهو يخطب الجمعة ويصيحون في المسجد لا حكم إلا لله. هذا دين الخوارج وشعارهم الفوضى والقتل وتشويه صورة الإسلام. بعد ذلك لما قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه واقتادوه كما يذكر ذلك ابن كثير، إن كان القصة ضعفها بعض أهل العلم ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وفيها عبرة، قال جاء الخوارج وأخذوا عبد الله بن خباب وأخذوا امرأته وهي حامل، معه جارية من نسائه وهي حامل، فأخذوهما واقتادوهما وهم في الطريق، مر بهم خنزير، فقال بعضهم أراد بعضهم قتله، فقال أحدهم كيف تقتله وهو لصاحب ذمة، ومروا على نخلة ساقط بعض رطبها، فأخذ أحدهم يعني تمرة وضعها في فمه، فقال له أحدهم كيف تأكل ما لم يأذن به لك صاحبه، فلفظها خرجها ورماها، تورع بارد وانقلاب للمفاهيم والموازين، وهم يقتادون صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه زوجته، حتى قتلوه وقتلوا امرأته وشقوا بطنها وقتلوا جنينها. لذلك علي جاء وطلب دم، طلب من قتل عبد الله بن خباب، فرفضوا وقالوا نحن كلنا قتلنا، فقاتلهم علي في جسر في معركة النهروان. وهذا القتال يدل على أن الدولة الإسلامية والدين الإسلام الصحيح لا ترضى بأفعال هؤلاء الخوارج، بل حتى يصل الأمر إلى قتالهم تبرئة للإسلام من أفعالهم. ومن انتكاسة الفطر والأفهام عندهم يتسابقون على جسر النهروان حتى يسقط بعضهم من هذا الجسر، أيهم يقتل أصحاب رسول الله أولا. أيهم يقتل أصحاب رسول الله أولا، حتى أن أبا أيوب وأيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ضرب أحدهم برمحه فقال له إلى جهنم وبئس المصير، فقال هذا الخارجي يخاطب صاحب رسول الله، قال ستعلم، وهو مقتول، قال ستعلم أينا أولى بها صليا، ستعلم أينا أولى بها صليا، ستعرف من في النار. انتكاسة للفطر والمفاهيم. وذكر البخاري في التاريخ في قصة عبادة بن قرط أحد الصحابة، عبادة بن قرط أو قرض، قال كان قادما من غزوة حتى وصل إلى الأهواز، إلى ناحية الأهواز، فسمع قوما يؤذنون، سمع قوما ماذا؟ يؤذنون وهو مسافر راجع إلى بلده من طاعة وعبادة، وسمع الأذان فذهب إليهم يصلي معهم، فإذا هم من؟ الخوارج. فقالوا مرحبا عدو الله. فقال لهم جئت من غزوة من طاعة وسمعت الأذان وجئت أصلي، وأنا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا والله لنقتلنك. قال أترضون مني ما رضيه مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وما رضي منك؟ قال جئته كافرا فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني تعصم الدم والماء. فقالوا والله لا نقبل، فقتلوه رضي الله تعالى عنه. هذه النظرة السوداوية للمجتمعات والأفعال الدنيئة المبنية على الغدر والخيانة هي دين الخوارج وليس دين الإسلام، ولا يدعو إليها الإسلام البتة، بل الإسلام بريء منها. لذلك هم يطلقون الآن هؤلاء القطبيين والتكفيريين والدواعش والقاعدة وغيرهم، يقولون نريد الخلافة الإسلامية ترجع. هذه ليست دعوة لإقامة حكم الله عز وجل، بل هذه دعوة لتكفير جميع المسلمين. كيف؟ مفاد هذه الدعوة أنه ليس هناك دولة إسلامية ولا يحكمها أحد من أهل الإسلام، ومن رضي حكمه فهو أيضا كافر. بل أكثر أثر وضرر هؤلاء الخوارج إن كانوا يضرون ويفعلون الأفعال الدنيئة والغدر والخيانة والتفجير في بلدان الكفار مما نبرأ إلى الله منه، وليس هو ديننا، لكن ضررهم أكثر حتى على بلدان الإسلام. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، فشرهم أكبر علينا نحن، نحن نتأذى منهم أكثر من أذيتكم من هؤلاء. لذلك هم يكفرون هذه المجتمعات كلها، يسمونها بالجاهلية القرن العشرين أو جاهلية القرن الآن 21. لماذا يقولون جاهلية؟ أي أن الوضع عندهم رجع إلى الحال التي كان عليها الناس قبل دين النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان الحال؟ كان جاهلية جهلاء، إلا بقايا من أهل الكتاب، أما الأرض وما فيها أكثرهم على الكفر. هذه نظرتهم إلى المجتمعات الإسلامية وإلى بلدان المسلمين. وذكر اللالكائي رحمه الله أن هؤلاء الخوارج أو اثنين من هؤلاء الخوارج كانوا يطوفون على الكعبة في الحرم، فكان بعضهم أو أحدهم قال لصاحبه، قال أترى هذه الجموع؟ إن هذا المجتمع، الجموع، هذه الجموع من الناس جاءوا للحج ويطوفون الكعبة مسلمين أو كفار؟ بلا شك. قال أترى هذه الجموع؟ قال ليس فيها أحد من أهل الجنة إلا أنا وأنت. الحجاج يتجاوزون المليون وأكثر. قال ليس فيها أحد من أهل الجنة إلا أنا وأنت. فقال صاحبها: جنة عرضها السماوات والأرض ما فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك، فمن بقي في الجنة الآن؟ بقي وحيدا. فهذا ما نسميه أو ما قلناه بالنظرة السوداوية المشؤومة للمجتمعات وللمسلمين. بل هم يقولون قتال وتكفير والمسلمين في بلدان المسلمين أولى من قتال غيرهم من الكفار. وأهل العلم يذكرون، وهذا يدل عليه التاريخ كله، أنه لا تقوم قائمة لهؤلاء الخوارج، وإن تظهر وإن كان تظهر لهم قوة أحيانا لكن لا تقوم لهم قائمة. وهذا واقع، كلما حاولوا أخذ دولة إذا بها ماذا؟ يتفرقون وتنهدم. ظهرت القاعدة ثم انشقت قاعدة وداعش، ثم الآن داعش تشققت وكفر بعضهم بعضا والنصرة خرجت، لأن أصول أو من أصول التي يعني لازمت الخوارج هي التفرق حتى يكفر بعضهم بعضا، حتى يكفر بعضهم بعضا، لا يكتفي بتكفير الناس والمسلمين بل حتى يصل الأمر إلى تكفير صاحبه وزميله، بل يقتل، يصل الأمر إلى أن يقتل صاحبه وزميله. وهذا منذ أن خرج الخوارج، خرج المحكمة أولا، يسمونهم المحكمة تبع عبد الله بن وهب الراسبي، ثم بعد ذلك تفرقوا، طهر النجدات والأزارقة والصفرية وطائفة تكفر الأخرى، وهكذا توالى التفرق، إن الله لا يوفقهم. وكما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: السنة ملازمة للاجتماع، والبدعة ملازمة لماذا؟ للتفرق. ولا يزالون يخرجون. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث حسن، قال: لا يزال الخوارج، يعني يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم حتى يخرج في أعراضهم الدجال، أي لما يخرج الدجال ويقاتل أهل الإسلام من أتباعه الخوارج، ويخرجون ويتبعون الدجال. فهذا من أعظم الذم لهؤلاء الخوارج الذين شوهوا ماذا؟ صورة الإسلام، وخالفوا كثيرا من أصول الإسلام ومبادئ الإسلام. الإسلام من أفعالهم ماذا؟ بريء. ولو نظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جملة كثيرة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تحفظ المسلم دينه وتبعده عن هذه الفرق والانحرافات التي تشوه الإسلام. هناك أصول شرعية دعت إلى الاستقرار وإلى الأمن، من ذلك النصوص الشرعية التي فيها الاعتصام والاجتماع، وأن العبادة لا يمكن أن تتم إلا بالأمن. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قالوا: هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن عبادة الله من أعظم الأمور التي تهيئها هي قضية ماذا؟ الأمن والاستقرار. قال: فليعبدوا رب هذا البيت. ما الذي يمكن هذه العبادة؟ الذي طعمهم من جوع آمنهم من خوف. فالأمن من أعظم الأمور التي تجعل المسلم يعبد الله عز وجل على بصيرة، في طمأنينة وراحة، لأن الغاية عند المسلمين حقيقة هي عبادة الله عز وجل، هذه هي الغاية التي خلقوا لها، وليست الغاية والأساس كما يقول هؤلاء الخوارج وأيضا الروافض وغيرهم والأحزاب السياسية. هذه الغاية اشترك فيها هؤلاء، وهي ما يسمونه بالإمامة. الروافض يسمونه أصل الإمامة، والخوارج يسمونه الحكم والحاكمية. وهذه مما اشترك فيها الخوارج مع الرافضة، كلهم يدعو وأصل دينه هو الوصول إلى الحكم والإمامة. لكن الإسلام بيّن أن أصل الخلقة والغاية التي خلق العبد لها هي عبادة الله ولو كنت وحدك، لكن هم جعلوا الحكم والوصول إليه هو الغاية. التي بعدها نعبد الله، لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء الكفار إليه وعرضوا عليه ماذا؟ قالوا لو أردت ملكا ملكناك، وأردت مالا أعطيناك. النبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك، أن المسألة مسألة عبادة الله ليس مسألة وصول إلى الحكم. لما أهلك الله عز وجل فرعون وقومه، موسى ذهب مع بني إسرائيل وتجاوز البحر لعبادة الله، لأن المسألة عند حتى الأنبياء والرسل ليست مسألة ماذا؟ مسألة موصلة حكم. مع أن الله أهلك فرعون وقومه وبقيت مصر يأتي من يأخذها ويحكمها، لكن المسألة عند الأنبياء والرسل هي أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليست المسألة مسألة وصول الحكم والبحث عليه. وتدبر قصص الأنبياء وغيرهم تجد هذا جليا. ومن الأصول أيضا في الشريعة التي تحث على الأمن وعلى نشر الإسلام بصورته الصحيحة هي الأحاديث التي نهت عن الدخول في الفتن التي تعصف بالمسلمين، الفوضى والدمار الذي لا أصل له الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر. وكذلك أغلقت كل باب يدعو إلى الفوضى، لذلك لما جاء في نصيحة ولاة الأمر من المسلمين قال عليه الصلاة والسلام من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فنعمة، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. إن النصيحة تكون بينك وبين ولي الأمر إن استطعت سرا حتى ما تحدث الفوضى والدمار، بل حتى لو رأيت الظلم والمنكر تنكره بالطريقة الشرعية بدون خروج على ولاة الأمر. قال إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. ترون بعدي أثره أي استئثار وظلم من الولاة. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ أفلا نقاتلهم؟ ما دعا الإسلام إلى الفوضى والقتال والخروج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال أدوا إليهم حقهم، وهم استأثروا بالحقوق وظلموا، قالوا أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. في بعض الأحاديث قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يجب عليكم أداء السمع والطاعة لولاة الأمر. بل حتى من يعيش في بلدان الكفر وإن كان الحاكم ليس ولي الأمر، لأن ولاة الأمر لا يكونون إلا من للمسلم، لكن مع هذا هناك ضوابط شرعية وقواعد تنهى عن الفوضى. من ذلك درء المفاسد، تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. إذا كان فعلك فيه مفسدة وتشويه للإسلام أو مفسدة عليك وعلى نفسك لا يجوز لك فعله. وكذلك تحريم الغدر والخيانة كما ذكرنا وإن كان كافرا. كذلك عدم القتل، الدماء المعصومة التي لا يجوز قتلها بغير حق. وكذلك عدم قتل النفس كما يفعلون بعضهم بالتفجير. وكذلك وجوب الوفاء بالشروط التي لا ليس فيها مخالفة شرعية. هذه كلها أصول تبين لنا أن من يأتي إلى هذه البلدان لا يكون يعيش حياة فوضوية، بل يجب عليه أن يكون داعية إلى الإسلام الصحيح بأخلاقه وعمله وتصرفاته، فيظهر المسلمين بأفضل صورة وأنقى وأصفى صورة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن أخلاقه قال خلقه القرآن. فكذلك أنت فليكن خلقك الإسلام، أوامر الإسلام وأخلاق الإسلام التي أمر بها. لذلك نختم رسالتنا قريبا، نختم باختصار كلمة للشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما سئل فقال إن ما الواجب تجاه غير المسلم، ما الواجب تجاه غير المسلم، ذكر بعض الضوابط. قال أولا الدعوة إلى الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة إلى الله تكون بالكلمة الطيبة والحجة النافعة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله بخلقك وتعاملك. كثير من الناس دخلوا إلى الإسلام بسبب أخلاق المسلمين، بل دول ما دخلها الإسلام إلا بسبب أخلاق المسلمين. النقطة الثانية قال لا يجوز ظلمه، لا يجوز ظلمه أي الكافر في نفس ولا مال ولا عرض، أن الظلم محرم على الجميع والعدل واجب على الجميع. في عرض قال والثالثة جواز معاملتهم بالبيع والشراء على وفق الضوابط الشرعية، ويكون سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، يظهر خلق الإسلام في تعامله في البيع والشراء مع الكفار. وهذا من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. والرابع رد السلام، كافر لا يبدأ بالسلام لكن يجوز رد السلام عليه، فإذا حييت بتعية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهنا اختلف بعض العلماء، قال إذا سلم الكافر هل يجوز أقول وعليكم السلام أو أكتفي بعليكم، على قولين لأهل العلم، منهم من جوز حتى أن تقول وعليكم السلام من باب قوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أو ردوها. وحملوا حديث عائشة في قوله وعليكم إذا عرفت أن هذا الكافر يقصد بسلامه ماذا؟ يعني يغلب عليه أنه يأتي بألفاظ لا يريد منها التحية، مثل ما كان اليهود يفعلون، يقولون ماذا؟ السلام عليكم. هذا قول الشيخ الألباني أيضا، لكن أكثر العلماء على قولهم أن الرد يكون وعليكم. والبداءة أيضا جوز أهل العلم البداءة بغير السلام، وهذا كله من التعامل الحسن. والأمر الخامس والأخير الذي ذكره حسن الجوار. حسن ماذا؟ الجوار، عدم أذية الجار ولو كان الجار كافرا، ولو كان الجار كافرا. فالمسلمون كانوا يحسنون الجوار، مع أنه كان هناك في المدينة قبل إجلائهم بيوتات اليهود، لكن المسلمون كانوا يحسنون الجوار ولا يؤذي جاره. وهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى الضوابط الشرعية المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. الحديث عن الإسلام ومحاسنه وإظهاره بأحسن الصور وأجلاها حديث يطول وكثير، وكتب فيه أهل العلم مؤلفات. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى كل عمل صالح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. جزاكم الله خيرا لحضوركم وصبركم واستماعكم، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في شرح منظومة السعدي، وهذه المنظومة أيضا فيها كثير من محاسن الإسلام وأخلاق الإسلام وعبادات الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.